بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الدرس السابق في مسائل الضمان، نأخذ من التضمن ونجعل الضامن ذمته تتضمن الدين الذي على المضمون عنه، فتشترك الذمتان في الدين المذكور والتزام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والزعيم غارم. عمن الحديث؟ عندك عن أبي أمامة، أخرجه أبو داود وغيره. من الذي اشترط رضاه في الضمان؟ الضامن أو المضمون له أو المضمون عنه؟ الضامن هو الذي اشترط رضاه، الضامن، فلا يجعل له الرضا، نعم لا يجعل عليه الضمان إلا برضاه. والمضمون له اللي اشترط رضاه. نعم اشترط رضاه كذلك، لكن قد تأتي بعض الحالات كما قلنا، لا سيما في تمييز الحقوق، فنعم ما يشترط فيها رضاه إذا لم يوجد مثلا من تنفصل به النزاعات إلا بذلك، مثلا قسمة تركات، قسمة حقوق، ما استطاعوا إلا بذلك، فنعم لا يشترط، يكفي أن يشترط فيه أنه منه مليء، أنه مليء. وإلا إذا كان مجرد عبارة عن ديون وقرض، له شرطه: ما أقرضك أو ما أدينك إلا أن تأتيني بضمين. أتاه بضمين ما ارتضاه، ما زال الحق له، يقول: ما ارتضي هذا، أعطني غيره. المضمون عنه اللي اشترط رضاه، المضمون عنه هو المضمون له، مضمون عنه لا يشترط رضاه. ومع ذلك قلنا من حيث الصحة يصح أن يشترط أن يضمنه شخص بدون رضا، لكن له أن يرفض ذلك، يقول: سأعطيك ضمينا آخر. قد يحب أن لا يكون لهذا الرجل عليه منه. قال: المسألة الخامسة، هل يصح ضمان المجهول؟ وأيضا يستثنى في مسائل الحقوق، تقسيم الحقوق وتقسيم المنازعات والخصومات، كذلك المضمون عنه اشترط رضاه، ولا إشكال في ذلك، لأنه عبارة عن إيصال حقوق، يكفي أن يكون الضامن مليئا بنظر العدول. قال: المسألة الخامسة، هل يصح ضمان المجهول؟ يعني يأتي الشخص يقول: هذا عنده لي أموال كثيرة، يقول: أنا أضمنه، ما يعلم كم هي، ما يعلم كم هذه الأموال، يقول: أضمنه في القليل والكثير. قال: مذهب الحنابلة وأبي حنيفة ومالك صحة ضمان المجهول، كان يقول: أنا ضامن لمالك عند فلان، وهو لا يدري كم عند فلان الله. واستدلوا بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. حمل البعير قد يكون معروفا بالعادة أو مقارب، معرفته مقاربة، لكن هو ليس عقد معاوضة، هو عبارة عن تعاون، فلا يشترط في معرفة الكمية لأنه ليس عن معاوضة. قال ولأنه ليس عقد معاوضة فيشترط فيه علم المقدار بل هو عقد ارتفاق وتبرع فاغتفر فيه الجهالة وظاهر اختيار ابن القيم ورجحه الشيخ العثيمين. عقد ارتفاق وتبرع تعاون عبارة عن تعاون هذا هو العقود التي المقصود منها التعاون التبرع تسامح فيها هذا يخفض قليلا يتسامح فيها. وأما العقود المعاوضة هي التي اشترط فيها عقود المعاوضة اشترط فيها معرفة المقدار. قال فاغتفر فيه الجهالة وظاهر اختيار ابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين ومذهب الثوري والليث وابن أبي ليلى والشافعي وابن المنذر وابن حزم عدم صحة ذلك لأنه التزام مال فلا يصح مجهولا كالبيع. وأجيب عن ذلك بالتفريق بين البيع الذي يقصد به المعاوضة وبين الضمان الذي يقصد به الرفق والتبرع والله أعلم. قال أبو عبد الله عفاه الله القول الأول أقرب والله أعلم صحة الضمان المجهول أنه ليس معاوضة. ولا شك أن الإخبار بمقداره هو الذي ينبغي وأنه لا ينبغي أن يضمن شيئا مجهولا فيوقع نفسه في الحرج ربما عليه أموال طائلة ما يستطيع أن يتحملها الضامن. لكنه كما تقدم عقد معاوضة يعني ليس عقد معاوضة إنما هو تبرع. قال مسألة السادسة ضمان ما لم يجب صورة أن يقول ما أخذه منك فلان فأنا ضامن له يعني ما سيأخذه منك فلان ما أخذ أي ما سيأخذه أحسن أنه يتعبد العبارة سيأخذه ما لم يجب أي ما قد التزمه ما قد حصل في الذمة ما قد وجب في الذمة ضمان ما لم يجب أي ما قد تعلق في الذمة ما سيأخذه منك فلان. صورة أن يقول ما أخذه منك فلان فأنا ضامن له أي ما سيأخذه ما سيأخذه منك فلان فأنا ضامن له. والخلاف فيك الخلاف في المسألة السابقة لأنه أيضا مجهول. والراجح والجواز لما تقدم. المسألة السابعة الضمان عن الميت. جمهور علماء على مشروعية الضمان على الميت سواء ترك تركة أم لم يترك واستدلوا بحديثي الباب. ومذهب أبو حنيفة أنه لا يضمن على الميت لأن ذمته قد خربت إلا أن يترك مالا فله أن يضمن عنه. حديث الباب يدل على مشروعية ذلك. والصواب قول الجمهور لأن حديث الباب نص في محل النزاع ولا سبيل إلى ردها وتأويلها والله أعلم. حديث أبي قتادة وحديث جابر وأبي هريرة. المسألة الثامنة الدين الذي لا يؤول إلى اللزوم هل يضمن فيه؟ ومثال ذلك دين المكاتب. ومذهب الجمهور أنه لا يضمن فيه لأنه قد يعجز المكاتب فلا يجب عليه الدين فكيف على الضامن ذلك يعني لو ضمن شخص المكاتب قالوا ما يحتاج إلى ضمان لأنه إذا عجز المكاتب لم يجب عليه دين يرجع إلى السيد الأموال التي في ذمته تسقط عليه ويرجع إلى الرق، لكن ما زالت تعتبر دينا. قال ذهب أحمد في رواية صحة الضمان في كسائر الديون، لأنه يطلق عليه دين. قلت والقول الثاني أقرب فيما يظهر، لأن كونه قد لا يؤول إلى اللزوم لا يمنع جواز أخذ الضمين عليه، فإذا عجز المكاتب ورجع عبدا زال الضمان، وإن استمر فالضمان باق، والله أعلم. المسألة التاسعة، الضمان على عين مضمونة كالمغصوب والمقبوض ببيع فاسد. صورتها أن أجد إنسانا قد غصبني أو سرق مني متاعا، فأخذه لأرفعه إلى القاضي، فيقول إنسان آخر دعه وأنا أضمن لك أن يعطيك متاعك إلى يومين. الضمان على عين مضمونة. فأجاز الضمان في ذلك أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، لأن العين أصبحت في ذمته فأشبهت الدين الذي في الذمة، ولأن المعنى واحد وهو أخذ وثيقة على رد الحق. والقول الثاني للشافعي عدم صحة ذلك، لأن الأعيان غير ثابتة في الذمة، وإنما يضمن ما ثبت في الذمة. ونعم الصحيح أنه يصلح الضمان لأنها حقوق، وإن لم تكن ماذا في الذمة، نعم، وإن كانت أعيان فهي أيضا ثابتة في الذمة. قال ويجيب عن ذلك بأن الضمان في الحقيقة إنما هو ضمان استنقاذها وردها والتزام تحصيلها أو قيمتها عند تلفها، وهذا مما يصح ضمانه، ولأن العين أصبحت في حكم المضمون في الذمة كما تقدم. قلت والقول الأول والصواب، رجح ابن القيم رحمه الله كما في أعلام الموقعين، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والقائلون بالضمان يقصدون بضمانها أن عليه القيمة إذا لم يرد العين المضمونة، والله أعلم. فإذا الأمانات والودائع والعين المؤجرة يصح أخذ الضمين عليها، أمانات ودائع وعين مؤجرة يصح أخذ الضمين عليها إن تعدى عليها من هي عنده، ولا يصح أخذ الضمان عليها بغير تعدي، لأن في هذه الحالة غير مضمونة. يعني وضعت أمانة عند إنسان أو وديعة أو أجرته شيئا ما، فلا بأس أن تأخذ الضمين عليها في حالة التعدي، لأنها عبارة عن استئمان. أما إذا أمنت ثم تأخذ الضمين عليه، هذا لم تعد استئمان له، تذهب وتنظر واحدا غيره. حالة التأجير قد يأخذ ضمينا الأيام. أما الإجارة فلا بأس، يعني يحتاج إليها الإيجار، يحتاج إليه، نعم. أما الوديعة والأمانة فما يضعها إلا عند إنسان يثق به، فإن لم يثق بذاك وضعها عند الضمين، الضمين نفسه يستأمنه. ولو لم يحصل إصلاح، يعني العين المؤجرة حتى ولو لم يصلح، لأنها عرضة لأن يتعدى عليها. قولنا ولا يصح أخذ الضمان عليها بغير تعدي. يعني كان المقصود إذا حصل فيها تلف بدون تعدي ولا يصح أخذ الضمان عليها بغير تعدي، لأن إذا تلفت بدون تعدي من المالك فيكون النقص فيها على صاحبها. نعم، هذا هو المقصود. إذن المقصود بها إذا حصل في الأمانة أو الوديعة أو العين المؤجرة تلف، حصل فيها تلف أو تعدي، حصل فيها تلف إن كان بتعدي عليها فبعد ذلك يطالب بالضمين إن تعدى عليها التي في يده بعدها له أن يطالب بالضمين عليها. وأما إن حصل فيها تلف بدون تفريط منه فلا يأخذ الضمين عليها لأنها ليست مضمونة. هذا هو المقصود بالمسألة. وأما ما يتعلق بكونه يأجر داره على شخص ويريد ضمينا عليه إذا حصل منه تفريط هذا جائز سواء تعدى أو لم يتعدى جائز. وأجر داري على شخص وأطلب منه ضمينا على أن حصل نقص بتفريط منه أو تعدي يضمن ذلك يجوز ذلك. قال المسألة العاشرة الضمان من إنسان جائز التصرف فلا يقبل الضمان من المجنون والصبي الذي لا يميز بلا خلاف وكذلك لا يقبل من الصبي المميز بدون إذن ولي عند الأكثر وهو الصواب وكذلك لا يقبل ضمان المحجور عليه لسفه عند الأكثر أيضا وهو الصحيح لأنه ليس له حق التصرف. وأما المحجور عليه لفلاسفة يقبل ضمانه عند أهل العلم لأن الحجر إنما هو على ماله دون ذمته. وأما العبد فالجمهور على أنه لا يصح إلا بإذن سيده وهو الصحيح وأجاز بعض الشافعي والحنابلة وابن حزم ضمانه الصحيح أنه لا يصح إلا بإذن سيده لأن تصرفاته أن تصرفات العبد يحتاج فيها إلى إذن السيد. المسألة الحادية عشرة هل يسقط الدين عن المضمون عنه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدين يسقط عن المضمون عنه ويصبح في ذمة الضامن فقط. الدين يسقط عن المضمون عنه ويصبح في ذمة الضامن فقط. هذا فيه نظر سيأتي القول الثاني أصح. وجعلوك الحوالة تنتقل من الذمة الأولى إلى الذمة الثانية. أما في الضمان ما تسقط ذمة المضمون عنه ما زالت المطالبة على المضمون عنه إلا في حالة العجز يرجع إلى الضامن. واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب وهذا قول ابن أبي ليلى وابن شبر ما أبي ثور والظاهرية. وذهب أكثر العلماء إلى أن الدين لا يسقط من ذمة المضمون عنه إلا أن يتبرع الضامن بأداء الدين الذي على المضمون عنه وحملوا حديث أبي قتادة على ذلك إذا كان على سبيل ضمان وتبرع. وهذا قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق والأوزاعي والثوري والحنفية وغيرهم. وذلك لأن الضمان ليس خاصا بمن ضمن ضمان تبرع بل يقصد الضامن بضمان الاستيثاق فقط وهذا هو الغالب. وهذا القول والصواب والله أعلم. ثم قال وذهب أكثر الجمهور إلى أن صاحب الدين له مطالبة الضامن والمضمون عنه بدينه لأن الدين قد تعلق بذمتهما يعني يطالب هذا وهذا يطالبهم جميعا. وذهب مالك في قول الأخير إلى أن صاحب الدين يطالب المضمون عنه إلا أن يعجز عنه لمماطلة أو سفر أو ما أشبهه فيرجع على الضامن. اختار هذا القول السعدي والشيخ العثيمين وقال عليه عمل الناس اليوم. قلت هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العمل ولكن يظهر أن قول الجمهور هو الصواب وهو أن له مطالبة الاثنين إلا أن يشترط الضامن عند ضمانه أن لا يطالبه بالدين إلا في حالة العجز والله أعلم. قد اشتركت الذمة أرحمك الله سواء طالب هذا أو هذا إذا جاء الأجل فإن طالب الضامن فمقصوده أنه يكلم صاحبه الذي ضمن عنه. والأولى أن يكون العمل على ما ذكره الشيخ العثيمين يبدأ ويطالب المضمون عنه إن عجز عنه طالب الضامن. خلاص هذا لا بقي إشكال. ضمير مسلم يعني خلاص، يعني لا معناه لا تطلب من فلان، اطلب مني أنا، يعني ضمان وتبرع أو ضمان والتزم على نفسه له ما طرف. ما هي العبارة؟ حويل عداد، عداد معناه يعد، يعني يعطيهم حقهم، هو يضمن ويعطيهم بنفسه. طيب هذا أيضا لا بأس، يعني ضمن والتزم أن يكون من قبله التسليم من قبله، إذن تكون المطالبة من الضامن فقط. أما إذا قد قال له أعرفه منك أنت، سيطالب الضامن، يعني قد اتفقوا على أنه هو الذي سيسلم فيطالب الضامن. قال المسألة الثانية عشرة، هل يرجع الضامن إذا أدى الدين على المضمون عنه؟ الضامن هل يرجع ويطالب ما بماله من المضمون عنه؟ يعني يجيب ذلك أجله إن كان قد نوى التبرع ليس له أن يرجع، وإن كان مجرد استيثار فلا شك أنه له أن يرجع. قال مذهب أبي ليلى وابن شبر وأبي ثور والظاهري أنه ليس له الرجوع عليه، لأنهم يرون أن الدين يسقط بالضمان كما تقدم المسألة السابقة، واستثنوا ما إذا طلب المضمون عنه من الضامن الضمان على جهة الاستقراض. ومذهب الجمهور أن للضامن الرجوع على المضمون عنه في الجملة ولا صور، الأولى أن يضمن بأمره ويؤدي بأمره، يعني بأمر المضمون عنه فله الرجوع عند أكثرهم، وقال أحمد ومالك والشافعي وأبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد الحسن إن قال اضمن عني أو انقد عني فله الرجوع، وإن قال أعطه مالا فليس له الرجوع إلا أن يكون بينهما مخالطة وعرف في ذلك. الصحيح قول الجمهور الثانية أن يضمن بأمره ويقضي بغير أمره كذلك على له الرجوع بلا شك. فمذهب أحمد ومالك والشافعي في أحد الوجوه عنه أن له الرجوع لأنه أذن له في الضمان فتضمن ذلك الإذن له في الأداء، وللشافعي وجه أنه لا يرجع لأنه دفع بغير أمره أشبه المتبرع، وله وجه آخر أنه إن تعذر الرجوع على المضمون عنه فدفع ما عليه رجع، وإلا فلا لأنه تبرع في الدفع. والصحيح قول الجمهور الثالثة أن يضمن بغير أمره ويقضي بأمره فله الرجوع عند أحمد ومالك وإسحاق وغيرهم، وهو الصحيح. وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يرجع لأنه أمره بالقضاء فانصرف، لأن أمره بالقضاء انصرف إلى ما وجب بضمانه، ووجيب بأنه أدى دينه بأمره فرجع عليه كما لو لم يكن ضامنا أو كما لو ضمن بأمره. الرابعة أن يقضي أن يضمن ويقضي بغير أمره، فمذهب أحمد ومالك وإسحاق وعبيد الله بن الحسن وغيرهم أن له الرجوع بشرط أن يكون نوى التبرع، يعني نوى الرجوع، لكن نوى التبرع ليس له أن يرجع عما تبرع. سيأتي أم سيأتي التنبيه على ذلك. قال فكان من فمذهب أحمد ومالك وإسحاق وعبيد الله بن الحسن وغيرهم أن له الرجوع لأنه قضاء مبرئ من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه. ومذهب الشافعي أبي حنيفة اختار ابن المنذر أن الضامن ليس له الرجوع، استدلوا بحديث أبي قتادة، وأجيب بأن أبي قتادة يظهر من سياق القصة أنه كان متبرعا، وليس الخلاف في المتبرع وإنما الخلاف في من ضمن وهو محتسب بالرجوع. قال أبو عبد الله وفق الله الصواب في الحالات كلها أن له الرجوع، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. تنبيه، الخلاف المذكور في حالة عدم تبرعه بالقضاء، وأما إن ضمن وقضى متبرعا فلا إشكال في أنه ليس له الرجوع لأن تطوع بذلك فهو صدقة، والعاد في هبتك العاد في قيه، العاد في صدقتك العاد في القي. المسألة الثالثة عشرة، إذا اشترط الضامن أن يأخذ المضمون له بحقه المضمون عنه أو يأخذ المالية منهما دون المعسر أو الحاضر دون الغائب، اشترط الضامن، يقول إذا ما وفاك يسجن المضمون عنه أو تخاصم إلى القاضي المضمون عنه، أو اشترط قال تأخذ من كان منا موسرا المالي، أو من كان منا حاضرا دون من كان غائبا. شروط صحيحة لا تنافي الأدلة الشرعية. قال ماذا بالجمهور جواز وصحة هذه الشروط لأنها لا تنافي مقتضى العقد عندهم، وأما القائلون بسقوط الدين عن المضمون عنه بالضمان، سقوط الدين عن المضمون عنه بالضمان، فلا يجيزون هذه الشروط كالظاهرية وابن شبرمة، لأنها عندهم تنافي مقتضى الضمان، وهو شرط باطل ليس في كتاب الله. ما معنى القائل بسقوط الدين عن المضمون عنه بالضمان؟ يعني شبهوها بالحوالة، يتحول يسقط من ذمة هذا ويرجع إلى ذمة الضامن. تقدم معنا أن الصحيح قول الجمهور. قلت والصحيح قول الجمهور الله أعلم. المسألة الرابعة عشرة، إذا ضمن ضامن دينا حالا ضمانا مؤجلا، يعني الآن هذا يطالب صاحبك بدين، يقول أنا أضمنه لكن بعد شهر، لا في مانع من ذلك. إذا ضمن الدين الحال مؤجلا صحة، ويكون حالا على المضمون عنه مؤجلا على الضامن، يملك مطالبة المضمون عنه دون الضامن، وبهذا قال الشافعي انتهى المراد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.